الرؤى كما جاء في الحديث الصحيح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. رؤياك من تحديث النفس يعني انت بالك مشغول بمجيء الشيخ فتمثل لك في النوم فرأيته وليس اكثر من ذلك. والله صراحة انا من ذاك اليوم وانا على شوق ومنتظر اللقاء ان شاء الله. نحن وعدناك والحمد لله أوفيقي الواحد. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أهلا بك. شرف عظيم. الله يحفظك. درس. نعم. ما فهمت. زاغرب. وين انو شو اسم الدولة؟ يوغوسلافيا. شمال يوغوسلافيا. قريب من حدود ايه؟ النمسا. نعم. شو اطاح بك الى هناك؟ والله قدر الله هو كل شيء محيط، لكن اسال عن اسباب. ذهبنا إلى في مركز إسلامي الآن في زاغرب يعني أكبر مركز إسلامي في أوروبا. هذا السفر يعني بين السعودية والكويت دول الخليج. فإن ذهبنا هناك الحمد لله راحوا المسكين اليوغوسلاف الاتحاد في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو. سراييفو. نعم سراييفو نعم. وهي جامعة إسلامية؟ أنا أدرس الآن يعني الحين أحس إني أحضر دخول طب. لا. طب.